أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذي ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم لونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار Whoa.

ربنا ليقيموا الصلاة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إني أسكنت ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل إذا فمن الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات قَالَ يَا رَبِّ قط